أجمعين. وبعد، اليوم بحمد الله نبدأ في كتاب بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام وشرحه سبل السلام، والحمد لله على ذلك، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يعمل بعلمه ولا يكون ما تعلمناه حجة علينا. بلوغ المرام كتاب عظيم ألفه الإمام أحمد بن علي بن محمد بن حجر الشافعي رحمه الله، ولد عام 773 هجرية، وتوفي رحمه الله عام 852 هجرية، عمره 79 سنة، أفناه في تحصيل العلم ثم تأليفه وتعليمه رحمه الله، وله اليد الطولى في جميع الفنون وخاصة في علوم الحديث، ولو لم يكن منه إلا كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لكان خيرا عظيما رحمة الله عليه، وكتاب بلوغ المرام له مزايا عديدة عن غيره. أولا أن المؤلف رحمه الله بوبه على أبواب الفقه، وأن المؤلف رحمه الله اختار وجمع أكثر الأحاديث الدالة على الأحكام الفقهية، وميز كل حديث أودعه فيه، بين قوته وضعفه، وعنده رحمه الله القدرة التامة على اختصار الأحاديث المطولة في الإتيان بالمقصود بها في هذا الباب، ولذا قال كثير من العلماء رحمهم الله إن بلوغ المرام قل أن يوجد له نظير في بابه في ترتيبه على أبواب الفقه واجتهاد مؤلفه في بيان قوة الأحاديث وضعفها وحسن استدلاله وسياقه لأحاديث كل مذهب وبيان ما فيها. ثم ختمه بأشياء وأبواب من الذكر والآداب وإخلاص العمل وما يحتاجه المسلم في حياته اليومية، فهو كتاب عظيم مفيد، نرجو الله جل وعلا أن ينفعنا به وأن يرحم مؤلفه ويجزيه عنا وعن المسلمين خيرا. ثم شرح هذا الكتاب من علماء كثر رحمة الله عليهم، وكل له منهل ومسلك في الشرح، منها المطولة ومنها المختصرة ومنها المتوسطة. ولعل من أمثلها كتاب سبل السلام للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله. المولود عام 1059 سنة الهجرية، والمتوفى عام 1182 هجرية، فعمره 123 سنة رحمه الله. أدرك علماء كثير وتتلمذ عليه علماء كثير رحمه الله. سلك في شرح الأحاديث التوسط دون الإطالة والإسهاب المملة، ودون وفوق الاختصار الذي قد يخل أحيانا، فهو كتاب جيد وتلقاه العلماء بالقبول، وقرره كثير من المؤسسات العلمية في الأقسام العالية في الكليات يدرس فيها، فهو كتاب جيد. ويحسن رحمه الله الاستنباط من الحديث وحسن المأخذ منه، والتوفيق بين بعض الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ويبين وجه الاستدلال من كل حديث، الاستدلال به على المعارض، ثم يبين وجهة نظر المعارض، ويبين ما يظهر له بعد ذلك من الصواب. فهو كتاب حسن ومتوسط بين الطول والاختصار. نرجو الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا به، وأن يرحم مؤلفه ويجزيه عنا وعن المسلمين خيرا. ومن الكتب المؤلفة في شرح بلوغ المرام كتاب اسمه فقه الإسلام لفضيلة شيخنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد المدرس في المسجد النبوي حاليا، فهو كتاب جيد وفيه الاختصار والسهولة وسهولة الأسلوب وحسن المأخذ مع عدم الإطالة. اسمه فقه الإسلام، شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. وهناك كتب كثيرة، منها الموجود ومنها المذكور في مؤلفات العلماء ولا وجود له بين الناس. وفي كتابنا هذا سبل السلام نبذة مختصرة لمؤلف بلوغ المرام ابن حجر رحمه الله، ونبذة مختصرة لمؤلف سبل السلام الإمام الصنعاني رحمه الله. ولأجل أن لا يحصل عندنا اختلاط أو تشابه أو عدم تمييز بين الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني رحمهم الله، وكل له تآليف عدة وهم في قطر واحد في اليمن، فالإمام الصنعاني رحمه الله كما تقدم لنا ولد عام 1059 وتوفي عام 1182 هجرية. والإمام الشوكاني رحمه الله مؤلف كتاب فتح القدير في التفسير الجامع بين الرواية والدراية، مولود عام 1173 يعني قبل وفاة الصنعاني بتسع سنوات، وتوفي عام 1250 فعمره 77 سنة. فالإمام الشوكاني ولد قبل وفاة الصنعاني بتسع سنوات، والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أدركهما معا. فالإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولد عام 1115 وقام بدعوته بحياة الصنعاني، وأدركه الشوكاني وتوفي رحمه الله عام 1206، ووفاته بين وفاة الصنعاني والشوكاني رحمة الله عليهم جميعا. وكل واحد منهم قام بدعوة عظيمة في مكانه وجهته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متن بلوغ المرام، اقرأ مقدمة الإمام ابن حجر رحمه الله. يقول رحمه الله: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، فنعم الله جل وعلا عديدة وعظيمة وكثيرة، منها الظاهر ومنها الباطن. فالباطن نعمه جل وعلا التي تتتابع على عباده منذ أن كانوا في الأرحام، والظاهرة ما وجد بعد هذا وعلم وظهر. ومن نعمه الباطنة جل وعلا ما ستر به على عباده من العورات والزلات والعيوب، وما الله جل وعلا به عليم لا يعلمه إلا هو، فهذه نعمة عظيمة. والظاهرة ما جاد به جل وعلا من الصحة والعافية والرزق وما إلى ذلك من نعمه جل وعلا. قديما وحديثا، يعني أولها وآخرها ولا نهاية لها، فهي تتتابع على عباده جل وعلا. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أكرم محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ثم أكرمه بالرسالة، فهو نبي رسول. والنبي عرفه العلماء بأنه رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول رجل أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ والدعوة. يعني النبي عنده شرع، يقوم بشرع من قبله لكن ما يلزمه البلاغ ولم يؤمر بالبلاغ، والرسول مأمور بالبلاغ. والرسول صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله جل وعلا، أكرمه الله جل وعلا بالرسالة والعبودية، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. والعبادة نعمة عظيمة من الله جل وعلا على عبده إذا اصطفاه لعبوديته، وقد نوه جل وعلا عن عبودية محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن حينما قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا، وهكذا. فذكره الله جل وعلا بالعبودية في هذه المواطن الشريفة دل على أنه له المنزلة العظمى في عبودية الله جل وعلا. ورسوله فهو رسول مأمور بالبلاغ، وميزه الله جل وعلا عن سائر الرسل بأنه أرسل إلى الناس عامة، وأرسل إلى الثقلين جميعا الجن والإنس، فكان الرسل السابقون يرسلون إلى قومهم، وقد يكون في الزمن الواحد أكثر من نبي وأكثر من رسول، وهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى الناس عامة بل إلى الثقلين الجن والإنس، وآمن به كثير من الجن قبل أن يؤمن به الكثير من الإنس، لما سمعوا القرآن آمنوا به كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في كتابه العزيز. وآله قيل هم أتباعه على دينه، وقيل هم أهل بيته، المسلمون من آمن به من أهل بيته. وصحبه الصحابي هو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن مؤمنا به، رآه مؤمنا به، فإن رآه قبل الإيمان ثم آمن فلا يقال له صحابي، لأن فضيلة الصحبة تكون في رؤيته صلى الله عليه وسلم مع الإسلام، أما رؤيته حال الكفر، حال كفر المرء ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعدما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فلا يقال له صحابي، وإنما يقال له مخضرم، أدرك الزمن الأول والزمن الآخر ولم يدرك شرف الصحبة. الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، يعني سريعا، يعني أسرعوا في مناصرة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، فمن ورث العلم فقد ورث خيرا كثيرا، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. أكرم بهم وارثا وموروثا، فالوارث العلماء والموروث النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء. يقول رحمه الله: أما بعد، فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية، يعني ما يشمل كل الأحاديث وإنما يدل على كثير من أصول الحديث، من أصول الحديث اللي يستدل بها في العبادات. للأحكام الشرعية حررته تحريرا بليغا، يعني اجتهد فيه رحمه الله، ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، فمن يحفظه، فاختصره رحمه الله لأجل أن يسهل حفظه ويسهل الاستدلال به، وكان طلبة العلم يحفظونه. ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، يعني الناس في حاجة إليه، طالب علم كبير يرجع إليه، متعلم يبدأ به، وهكذا. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة، من أئمة الحديث، ليعرف وليدرك قوته من ضعفه. يقول بينت من روى هذا الحديث لإرادة نصح الأمة، ما يأتي بالحديث ويسكت عنه وربما يكون ضعيفا فيأخذ به المرء فيكون فيه شيء من الغش، لا، يقول بينته ووضحت هذا الحديث نصحا للأمة حتى يكون المرء على بصيرة من أمره. فالمراد بالسبعة، يعني يقول أحيانا أخرجه السبعة أو رواه السبعة. من هم السبعة؟ السبعة الإمام أحمد والبخاري ومسلم، هؤلاء ثلاثة، انتبه لهم سيأتي لهم كلام. ثم يأتي بعدهم الأربعة، من هم؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني المراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم رحمهم الله، ثلاثة مع الأربعة أصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء السبعة. وبالستة يقول أخرجه الستة، بدل ما يسرد الأئمة رحمة الله عليهم يقول أخرجه الستة. من هم الستة؟ هؤلاء دون الإمام أحمد رحمه الله، البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، هؤلاء الخمسة. وقد أقول الأربعة وأحمد، يعني الأربعة وأحمد أو الخمسة سيان، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، أخرجه الأربعة أو رواه الأربعة، أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير ابن ماجه. والمراد بالثلاثة إذا قال الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي رحمة الله عليهم. وبالمتفق عليه، لقال متفق عليه، البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معهما غيرهما، يعني أكتفي، مع أنه رواه غيرهما لكن أكتفي، ما دام متفق عليه خلاص، أقوى الأحاديث أصحها ما اتفق عليه الشيخان. وما عدا ذلك فهو مبين، يعني إذا كان رواه الحاكم أو ابن أبي شيبة أو غيرهم من أصحاب الكتب الحديث أذكره، يقول رواه فلان، فهذا أولاء السبعة هم الذين يكثرون ذكرهم، فاختصرهم بهذه الإشارات رحمة الله عليهم. إذا قال متفق عليه فالمراد البخاري ومسلم، الثلاثة أصحاب السنن الثلاثة الأول دون ابن ماجه، الخمسة أصحاب السنن الأربعة وأحمد، الستة صاحب الصحيحين والسنن الأربعة، يعني السبعة ما عدا أحمد، والخمسة أصحاب السنن وأحمد، وهكذا. فهذه مهمة فيما سيأتي من الأحاديث يقول رواه الخمسة، ما يحتاج أن كل مرة ترجع إلى المقدمة، تضبط المراد بالخمسة هم أصحاب السنن الأربعة وأحمد رحمة الله عليهم. إذا قال رواه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، أخرجه الأربعة أصحاب السنن ما عدا أحمد والبخاري ومسلم. وسميته لأن المؤلف هو الذي يسمي كتابه بلوغ المرام، اسم طابق مسماه، يعني من أدركه فقد بلغ المرام. بلوغ المرام يعني الإنسان يروم العلم، فإذا أدركت هذا الكتاب فقد بلغت ما تريده، ما تريده وحصلت عليه. والله أسأل ألا يجعل ما علمناه علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. الأئمة رحمة الله عليهم نعرف المتقدم منهم والمتأخر ومن هو شيخ للآخر. أولهم المذكورون هؤلاء السبعة الإمام أحمد رحمه الله، ولد عام 164 وتوفي عام 240، فعمره رحمه الله 77 سنة، وتتلمذ عليه من بعده ممن أدركه رحمة الله عليه، فهو شيخ للبخاري وشيخ لمسلم. يليه الإمام البخاري رحمه الله، ولد عام 194 وتوفي عام 256، فعمره 62 سنة رحمه الله. يليه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله، ولد عام 204 وهو أخذ عن البخاري، وتوفي عام 261، فعمره 57 سنة رحمة الله عليه. أبو داود ولد رحمه الله عام 202 وتوفي عام 275، فعمره 73 سنة. الترمذي ولد رحمه الله عام 209 وتوفي عام 267، فعمره 58 سنة. النسائي رحمه الله ولد عام 215 وتوفي عام 302، فعمره 88 سنة رحمه الله. ابن ماجه محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه، ودائما ينطق في ماجه حتى لو درجت، ولد عام 207 وتوفي عام 275 رحمه الله، فعمره 68 سنة رحمة الله عليهم. ذكرنا هؤلاء الأئمة، بقية الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة إذا قيل الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. أحمد يذكره بعض المؤلفين من أهل الحديث، ويذكره بعض المؤلفين من أهل الفقه، فهو جامع رحمة الله عليه بين الفقه والحديث. أبو حنيفة رحمه الله أول الأئمة الأربعة، وهو أدرك بعض الصحابة، ولذا يقول إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابي فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعي فهم رجال ونحن رجال، يعني نحن وإياهم سواء، لأنه أدرك بعض الصحابة رضي الله عنه. فهو ولد عام 80 هجرية، وتوفي عام 150 هجرية وعمره 70 سنة رحمة الله عليه، وله مناقب عديدة. يليه الإمام مالك رحمة الله عليهم، قالوا إن أبا حنيفة جاء عند الإمام مالك رحمة الله عليهم، فلما قام سأل الإمام مالك أحد تلامذته: من هذا؟ قال: لا أدري. قال: هذا الذي يستطيع أن يقول لك هذه السارية ذهب ويدلل عليها بقوة حجته رحمه الله. يقول إنه قوي الحجة الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. ومما يذكر أنه قبل أن يعرفه الإمام مالك سأله: ممن الشيخ؟ قال: من العراق. قال: بلد الشقاق والنفاق. فقال له الإمام أبو حنيفة رحمه الله: صدقت. يقول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب ومن أهل العراق مردوا على النفاق. قال: لا لا لا قف، ومن أهل المدينة. قال: خصمت نفسك، النفاق في المدينة أكثر منه في غيرها. مالك رحمه الله ولد عام 93 هجرية وتوفي عام 179، فعمره 86 سنة. الشافعي رحمة الله عليه ولد عام 150 وتوفي عام 204 وعمره 54 سنة، وهو الإمام الشافعي شيخ للإمام أحمد، والإمام الشافعي تتلمذ على الإمام مالك، والإمام مالك وأبو حنيفة تعاصرا وتزامنا رحمة الله عليهم، وكل واحد منهم يثني على صاحبه حتى وإن خالفه في بعض المسائل. والخلاف في بعض المسائل ما يقدح في الشيخ ولا حتى لو خالف شيخه، ما دام المسألة مبنية على الاجتهاد والإدراك، والشيخ ما ينقم على تلميذه أن يخالفه في بعض المسائل. فالإمام أحمد خالف الإمام الشافعي رحمة الله عليهما في بعض المسائل، ويقول الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أعلم من ابن حنبل رحمة الله عليهم جميعا. هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم ونفعنا الله بعلومهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.